يجوز دحض رجل من الصف الأول؟ فإذا كان لا يجوز وصليت خلف الصف الأول على الرجل منفردة، فهل تقبل الصلاة أم لا؟ هو لا يجوز. وأما حديث الجر هل لا اشتررت رجلا، فهو حديث ضعيف، أنك إذا وجدت الصف مملوءا تجر رجلا فيه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ماذا أن تصلي وحدك، فقد جاء النبي صلى الله عليه وجاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمره بإعادة الصلاة، وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك ابتديت، أو بهذا المعنى. فإذا وجدت الصف فيه فرجات فينبغي أن توسع الفرجة وتصلي فيها بين الصف، وإذا لم تجد فلا بأس أن تكون على ماذا يا أخواننا؟ على يمين الإمام. على يمين الإمام على الصف. نعم. طيب، ثم بعد هذا تتقدم وتكون على يمين الإمام، فإذا لم يتيسر لا ذا ولا ذاك فأنصحك أن تبقى واقفا حتى تنتهي الصلاة، وتصلي مع جماعة أخرى أو تطلب من يتصدق عليك، وإن لم تجد لا جماعة أخرى ولا من يتصدق عليك فأرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى وأن يكتب لك جماعة. فقد جاء من خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتبت له جماعة. لا بأس، يصلي اثنان الإمام واحد بجانبه وجاء شخص وأخره من أجل أن يصلي، هذا طيب لا بأس، تفضل.